يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وطئ الأمة الأب ثم لم يعلم الابن فوطئها، فهل تثبت للأول أم للثاني؟ للأول، للأول، والثاني يكون خطأ لا يؤاخذ عليه، ويكون وطئ بشبهة أيضا. نعم.